يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام رسله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام رسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، درسنا اليوم إن شاء الله تعالى حول شبهات تثار حول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود منها الطعن في كتاب الله وفي سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فإن بعض الناس من أعداء الإسلام من الكفار قديما وحديثا، وكذلك بعض من ينتمون إلى الإسلام من بعض الفرق طعنوا في ثبوت كتاب ربنا تبارك وتعالى. والحق أن هناك بحثا كتبه، بحث نفيس كتبه صاحب كتاب مناهل العرفان عليه رحمة الله، يدافع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين العوامل أو الدوافع أو الميزات التي تميز بها هذا الجيل وكانت دعائم لحفظهم لكتاب الله تبارك وتعالى، وهو موضوعنا طبعا، موضوع علوم القرآن. ولكنه رحمه الله يضيف إليه أنهم كيف حفظوا السنة، كيف حفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه العوامل في الحقيقة ليست غريبة عليكم ولا غائبة، ونحاول إن شاء الله اختصارها. فيقول رحمه الله: الدواعي أو العوامل في حفظ الصحابة للكتاب والسنة. العامل الأول أنهم كانوا أميين لا يعرفون القراءة ولا يحذقون الخط والكتابة. اللهم إلا نذر يسير. ما معنى نذر؟ نذر بالزاي وليس بالذال، إلا نذر يسير. ما الفرق بين النذر والنذر؟ نريد أن نفهم، ما نريد أن نسمع فقط. ما الفرق بين النذر بالذال والنذر بالزاي؟ من يعرف؟ أيوة، النذر الشيء القليل، والنذر ما توجبه على نفسك من طاعة لله عز وجل. هذا الفرق بين النذر بالزاي أخت الراء والنذر بالذال أخت الدال. واضح؟ قال: اللهم إلا نذر يسير لا يصاغ منه حكم على المجموع. يعني كان موجود جماعة قليل عددهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكتبون ويقرؤون، لا نستطيع أن نحكم من خلال هذا العدد القليل، قد لا يتجاوز 20 أو 30، لا تستطيع أن تحكم من خلالهم على الصحابة جميعا أنهم كانوا قارئين كاتبين، وإنما الوصف العام لهم أنهم كانوا أميين. كانوا إيه؟ أميين. طيب، ثم إن هذه الأمة تجعل المرء منهم، أو هذه الأمية تجعل المرء منهم لا يعول على الكتابة، وإنما يعول على الحافظة. على الحافظة، ما معنى الحافظة؟ الذاكرة، مكان الحفظ، مناط الحفظ أو مكان الحفظ يعتمد عليها، على حافظته وذاكرته فيما يهمه حفظه وذكره. ومن هنا كان تعويل الصحابة على حوافظهم يقدحونها في الإحاطة بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن الحفظ هو السبيل الوحيدة أو الشبيهة بالوحيدة إلى إحاطتهم بهما. السبيل الوحيد ولا الوحيدة؟ الوحيد والوحيدة كلاهما يذكر ويؤنث، والتأنيث أفصح. الطريق والسبيل تأنيثه إيه؟ أفصح. يجوز التذكير والتأنيث لكن التأنيث أفصح. قل هذه القرآن، يقولون قاموس من لا قاموس له. قل هذه سبيلي ولا هذا سبيلي؟ قل هذه. هذا دليل على التأنيث، على أن التأنيث أفصح. واضح؟ طيب. قال ولو كانت الكتابة شائعة فيهم لاعتمدوا على النقش بين السطور بدلا من الحفظ في السطور. نعم، عمل الرسول صلى الله عليه وسلم على كتابة القرآن، وكان له كتاب يكتبون الوحي كما سبق أن بينا، وكان بعض الصحابة يكتبون القرآن لأنفسهم كذلك، يعني لا يكتبون في، عندما يقال كتاب الوحي، ما معنى كتاب الوحي؟ الذين يكتبونه لرسول الله ليس لأنفسهم، يكتبون ويسلمون للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا، هناك فرق بين هذا وبين الذي يكتب لنفسه، وبين الذي يكتب لنفسه. الرسول صلى الله عليه وسلم يملي، وكتاب الوحي من يصدق عليه أنه من كتاب الوحي يكتب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. والذي يكتب لنفسه يكتب، وقد لا يراه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن في النهاية أقر الجميع، أقر الجميع. قال ولعلك لم تنس أن كتابة القرآن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان الغرض منها زيادة التوثق والاحتياط للقرآن الكريم بتقييده وتسجيله فوق تقييده وتسجيله بالحفظ، تقييده وتسجيله بالكتابة بالإضافة إلى تسجيله وتقييده بالحفظ. أما السنة النبوية فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر عن كتابتها. لما؟ حتى لا تختلط مخافة اللبس، اللبس يعني الخلط، اللبس اللبس وليس اللبس. ما الفرق بين اللبس واللبس؟ واللبس هذه الفاظ شرعية لا بد أن نتعلمها. ما الفرق بين اللبس واللبس واللبس؟ اللبس الخلط، واللبس لبس الثياب، واللبس المكس البقاء. واضح؟ طيب. مخافة اللبس بالقرآن، إذ قال عليه الصلاة والسلام لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه يعني فليمسحه، وحدثوا عني بلا حرج أو فلا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الحديث صحيح، رواه الإمام مسلم في صحيحه من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم، خشي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يختلط القرآن بالسنة إذا هم كتبوا السنة كما كانوا يكتبون القرآن، أو أن تتوزع جهودهم. لاحظ، هذه من الأسباب تتلخص في الآتي: أولا مخافة أن يختلط، أن تختلط السنة بالقرآن، أو أن تتوزع جهودهم وهي لا تحتمل أن يكتبوا جميع السنة وجميع القرآن، فقصرهم على الأهم أولا وهو القرآن، خصوصا إذا لاحظنا أن أدوات الكتابة كانت نادرة لديهم إلى حد بعيد، حتى كانوا يكتبون في أي شيء، كان بيروح يجيب رزمة ورق ويكتب فيها، ها ها، في اللخاف والعسب والعظام، حجارة رقيقة يكتب على حجر. تخيل يعني هيكتب مصحف على حجر كم يبلغ حجمه، ها؟ أو كحاف النخل، الجزء العريض من جريد النخل الذي في أصل الجذع، ها؟ أو الكتف، كتف البهيمة طبعا الكبيرة كالجمل أو البقرة، يأخذ الكتف، لوح، اللوح بنسميه اللوح، ها؟ لوح لماذا؟ لأنهم كانوا يكتبون عليه، كانوا يكتبون عليه، هذه أدوات الكتابة عندهم، هذه أدوات الكتابة عندهم، فرحمة بهم من ناحية، وأخذا لهم بتقديم الأهم على المهم من ناحية ثانية، وحفظا للقرآن أن يشتبه بالسنة من ناحية ثالثة، هذه الأمور الأسباب الثلاثة التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنعهم في بداية الأمر من كتابة غير القرآن، وغير القرآن لا يوجد في ذاك الوقت إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وأيما تكن كتابة القرآن والسنة النبوية، فإن التعويل قبل كل شيء كان على الحفظ والاستظهار، ولا يزال التعويل حتى الآن، يعني لا تظنوا أنه مع تقدم الكتابة وتقدم المطابع وتقدم الأجهزة الحديثة، لا يزال القرآن هيؤخذ من الإنترنت، يؤخذ من الكتابة، يؤخذ من المصاحف، من أين يؤخذ؟ من التلقي، التلقي من أفواه المشايخ، التلقي من أفواه المشايخ المتقنين، من صدور الرجال ثقة عن ثقة وإماما عن إمام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح هذا الكلام؟ طيب، هذا العامل الأول. العامل الثاني أن الصحابة كانوا أمة يضرب بها المثل في الذكاء والألمعية وقوة الحافظة وصفاء الذهن أو الطبع وسيلان الذهن وحدة الخاطر. هذه أوصاف كلها لمن؟ الصحابة. وهل هذا عجيب؟ إنهم جيل اختاره الله عز وجل لحمل الرسالة مع نبيه، لأنه أيوة الرسول وحده، ها، هل يستطيع حمل الرسالة يبلغها في من؟ معناها أن الرسالة تموت بموته، صحيح؟ نعم، معناها أن الرسالة تموت بموته، ولكن الله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته، أي في الرسول وفي أتباع الرسول، ولذلك قال الله عز وجل عنهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. واضح هذا الكلام؟ فانتبهوا، لأنه كما قلنا من يتنقص الصحابة إنما يريد بكم أن يهدم دينكم من أساسه ويقوضه من أركانه. الذي يطعن في الصحابة، الذي يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يريد أن يهدم بنيان الإسلام ويضيع الدين كله. وإن شاء الله الدين لن يضيع. لما؟ لأنه دين الله، لأنه دين الله والله حافظه. ونحن أظننا ضربنا لكم الأمثلة على أن الله عز وجل حافظ كتابه بالبر والفاجر، بالبر والفاجر، بالبر والفاجر يحفظ القرآن. فأنتم ترون، وكثيرا ما ترون، حفاظا للقرآن لا يعملون به، صحيح؟ بل ويقرؤونه على الموتى فيقتلونه فيميتونه عند المسلمين، لكن الله حفظ بهم هذا الكتاب، ونحن نذهب ونتعلم ونجلس أمامهم ونتعلم منهم، ولا حرج في ذلك، ولا حرج في ذلك، ما داموا متقنين للقرآن حفظا وتلاوة وتجويدا نحن نأخذ عنهم ولا حرج، ولا نأخذ عنهم بقية تصرفاتهم ولا حرج في ذلك. فليس مستغربا عندما يقال إن الله عز وجل يحفظ دينه بالرجل البر، البار يعني البر، والفاجر كذلك، الفاجر العاصي الفاسق الظالم يحفظ به الدين، يحفظ به الدين. طيب، قال وفي التاريخ العربي شواهد على ذلك يطول بنا تفصيلها ولعلها على بال منك، حتى لقد كان الرجل منهم ربما يحفظ ما يسمعه لأول مرة مهما كثر وطال. وأظنني ذكرت لكم مثالا على ذلك أن ابن عباس، أن ابن عباس رضي الله عنهما جاءه رجل يشكو، من يشكو؟ يشكو شاعرا قال شعرا قبيحا، ليلة سهر عليها الناس، الناس سهروا على شاعر يقول قصيدة، كم القصيدة هذا، سهر ليلة على قصيدة ربما تصل إلى 800 بيت، إلى كم؟ 800 بيت أو أكثر تزيد على ذلك. فوجئ الرجل الشاب الذي ذهب يشكو لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن ابن عباس يقول له التي قال فيها كذا وكذا، وجعل يردد أبياتا من القصيدة. فعجب الرجل قال أنت سمعتها؟ قال نعم، وإن شئت أعدتها عليك كاملة، وإن شئت. كم متى سمعها؟ ها؟ الرجل قالها بالأمس أو قبل أمس، مجرد أن سمع سجل. ولعل أيضا ما حدث بالنسبة للإمام البخاري رحمه الله عندما ألف كتابه وسماه الصحيح، أول واحد سمى كتابه الصحيح من؟ الإمام البخاري محمد بن إسماعيل. قبله ألفت كتب في السنة ودونت دواوين في السنة صحيح، لكن يكتب المسند، السنن، الآثار، الموطأ، هؤلاء كلهم قبل البخاري. واضح؟ البخاري ماذا سمى؟ الجامع الصحيح أو الجامع المسند الصحيح من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقواله. فالعلماء في عهده هل يسلمون أو يعترضون؟ يعترضون. تعالى تعالى، كيف تسميه الصحيح؟ قال صحيح، قال سميته الصحيح. وقال في مقدمته إن انتخبت ما في هذا الكتاب من 100,000 حديث صحيح أحفظها، وما وضعت فيه حديثا إلا بعد أن اغتسلت وصليت 2 ركعتين لله. طيب، نعقد لك اختبار؟ قال نعم، أعقد اختبار، أعقد ما شئتم. فجاء 10 من العلماء وأخذوا 100 حديث من الأحاديث التي دونها البخاري، كل واحد أخذ كم؟ 10 أحاديث، حفظوها تماما، وتواعدوا أن يجلسوا في جلسة اختبار لمن؟ للبخاري. كيف يختبرون؟ يقولون سمع، سمع دي بسيطة بتاعتنا احنا دي، سمع. يقولون سمع؟ لا، كل واحد منهم قلب 10 أحاديث التي أخذها. ما معنى قلبها؟ وضع إسناد الحديث الأول لمتن الحديث العاشر، ومتن الحديث الأول لإسناد الحديث الخامس، وهكذا قلبوها. ثم جلسوا أمامه فقال الأول منهم من العشرة: قلت ما يقول ما أنا أقول؟ لا، يقول له: قلت حدثني فلان قال أخبرنا فلان قال حدثني فلان قال عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا. فيقول البخاري: لا أعرفه. يقول البخاري ماذا؟ لا أعرفه. حتى عد الأول عشرته، والبخاري يقول بعد كل حديث من العشرة: لا أعرفه. وانتقل إلى الثاني، والثاني يعد، والبخاري يقول: لا أعرفه. حتى انتهوا من 100 حديث. فلما انتهوا قال، وانتبه وانتبه جيدا، قال للأول: قلت إنني قلت حدثنا، وساق الخطأ الذي رواه الأول العشر، ويقول: وقلت لا أعرفه. حتى عد 100 الخطأ، وبعد عقب كل حديث يقول: لا قلت لا أعرفه، ثم في النهاية قال: والصحيح. وذكر 100 حديث، ذكر 100 حديث على صحتها وعلى وضعها الصحيح، فحينئذ سلموا له أن يسمي كتابه الصحيح. سلم له العشرة العلماء. علماء مين؟ علماء زماننا؟ ها؟ لا لا، علماء زمان البخاري، علماء زمان البخاري سلموا له هذه التسمية وقالوا: صدق. قالوا: صدق. فانظر إلى هذه الحافظة، إلى هذه الحافظة. ها؟ حافظة من؟ البخاري. والبخاري في أي عهد؟ التابعين أو تابع التابعين؟ تابع التابعين أو تابعي تابع التابعين أو تابعي تابعي التابعين. طيب، قال هذا بالنسبة للعامل الثاني. ها؟ فكان الواحد منهم ذاكرته حافظة للقرآن وللسنة، عندما يذكرون أن فلانا أن فلانا ها؟ النسابة. ما معنى النسابة؟ حافظ تاريخ الأنساب. كان عنده ديوان أو كتاب مسجل فيه هذا؟ لا لا، هنا كله هنا. العامل الثالث: بساطة هذه الأمة واقتصارها في حياتها على ضروريات الحياة، وهنا مربط الفرس كما يقولون، اقتصارها على ضروريات الحياة من غير ميل إلى الترف ولا إنفاق جهد أو وقت في الكماليات. فقد كان حسب الواحد منهم لقيمات يقمن صلبه، وكان يكفيه من معيشته ما يذكره شاعرهم في قوله: وما العيش إلا نومة وتبطح وتمر على رأس النخيل وماء. فهل نكتفي نحن بشيء من هذا؟ ما أظن أن أحدا فينا يكتفي بضروريات الحياة، وإنما الكل، الفقير قبل الغني، يفكر في الترف. لماذا فلان يكون عنده سيارة وأنا ليس عندي؟ لماذا فلان يكون عنده وليس عندي؟ لماذا فلان يكون عنده وليس عندي؟ صحيح؟ هذه حياتنا. ولذلك أوقاتنا فيها بركة. طيب، قال: ومثلك يعلم أن هذه الحياة الهادئة الوادعة وتلك العيشة الراضية القاصدة توفر الوقت والمجهود وترضي الإنسان بالموجود ولا تشغل البال بالمفقود، ولهذا أثره العظيم في صفاء الفكرة وقوة الحافظة وسيلان الأذهان، خصوصا أذهان الصحابة، في اتجاهها إلى حفظ القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. العامل الرابع: حبهم الصادق لله وللرسول. حبهم الصادق لله وللرسول، ليس الحب أماني ولا أحلام، لا، حب إيه؟ صادق، حبا ملك مشاعرهم واحتل مكان العقيدة منهم. وأنت تعرف من دراسة علم النفس أن الحب إذا صدق وتمكن حمل المحب حملا على ترسم آثار محبوبه والتلذذ بحديثه. يحبون من؟ يحبون الله ورسوله. القرآن حديث من؟ حديث الله. إذا أنت تحب الله وصادق في هذا الحب تتلذذ بقراءة حديث الله عز وجل، تحب الرسول صلى الله عليه وسلم تجد لذتك ومتعتك في قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصحابة، أما حب الصحابة العميق لله تعالى فلا يحتاج إلى شرح وبيان ولا إلى إقامة دليل وبرهان، فهم خير القرون بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، وهم الذين بذلوا نفوسهم ونفائسهم رخيصة في سبيل رضاه، وهم الذين باعوا الدنيا بما فيها يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وهم الذين حملوا هداية الإسلام إلى الشرق والغرب وأتوا بالعجب العجاب في نجاح الدعوة الإسلامية بالحضر والبدل. أما مظاهر حبهم للرسول صلى الله عليه وسلم فما حكاه التاريخ الصادق عنهم من أنه ما كان أحد يحب أحدا مثل ما كان يحب أصحاب محمد محمدا. هذا قاله الكفار، أبو جهل وغيره، قالوا، وأبو سفيان في وقت كفره قبل أن يسلم، قالوا كلهم ما رأينا أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. فدم الرجل منهم رخيص في سبيل أن يفدى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شوكة يشاكها في أسفل قدمه، وماء وضوئه يبتدرونه في اليوم الشديد البرد يتبركون به، وأبو الواحد منهم وأبناؤه من ألد أعدائه إذا كانوا يعادون محمدا صلى الله عليه وسلم، وحديث محمد صلى الله عليه وسلم موضع التنافس من رجالهم ونسائهم، الرجال والنساء، حتى إذا أعيا الواحد منهم طلابه تناوب هو وزميله الاختلاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن قد سقنا لكم حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح البخاري في باب التناوب في العلم، قال: كنت أنا وجار لي نسكن في من الأنصار، كنت أنا عمر يقول كنت أنا وجار لي من الأنصار نسكن في عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزل يوما وينزل يوما، فإذا نزلت جئته بما كان من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخبر الوحي، وإذا نزل أي في اليوم التالي فعل مثل ذلك. لما؟ حتى لا يضيع شيء من العلم الذي يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه وافدة النساء تقول لرسول الله: يا رسول الله غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. يعني النساء أيضا تتنافس مع الرجال في تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الخامس، العامل الخامس، بلاغة القرآن الكريم إلى حد فاق كل بيان وأخرس كل لسان وأسكت كل معارض ومكابر وهدم كل مجال مجادل ومهاتر، حتى قام ولا يزال يقوم في فم الدنيا معجزة من الله لحبيبه وآية من الحق لتأييد رسوله، وبعد كلام الله في إعجازه وبلاغته كلام محمد صلى الله عليه وسلم في إشراقه وديباجته وبراعته وجزالة ألفاظه وسمو معانيه وهدايته، فقد كان صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأبلغ الناس، وكان العرب إلى جانب ذلك مأخوذين بكل فصيح بليغ متنافسين في حفظ أجود المنظوم والمنثور، فمن هنا هبوا هبة واحدة يحفظون القرآن ويفهمون معانيه ويعملون به وينامون ويستيقظون عليه. وكذلك السنة النبوية كانت عنايتهم بحفظها والعمل بها تلي عنايتهم بالقرآن الكريم، يتناقلونها ويتبادرونها. العامل السادس الترغيب في الإقبال على الكتاب والسنة علما وعملا وحفظا وفهما وتعليما ونشرا، وكذلك الترهيب من الإعراض عنهما والإهمال لهم. يقول: نقرأ في القرآن الكريم قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فتأمل كيف قدم تلاوة القرآن على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ونقرأ قوله جل ذكره: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فانظر كيف حث بهذا الأسلوب البارع على تدبر القرآن والتذكر والاتعاظ به. ونقرأ قوله عز اسمه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ثم نقرأ في السنة النبوية قوله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ونقرأ في صحيح البخاري ومسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ونقرأ لأبي داود والترمذي وابن ماجه قوله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. أليس ذلك وأمثال ذلك وهو كثير يحفز الهمم ويحرك العزائم إلى حفظ القرآن واستظهاره والمداومة على تلاوته مخافة الوقوع في وعيد نسيانه. أما السنة النبوية فقد جاء في شأنها قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقوله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى آخر الآيات. وجاء في السنة ترغيب في السنة: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فأداه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع. وهو حديث متواتر. وقوله صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: ألا فليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمع. رواه الشيخان إلى آخر الأحاديث التي تعرفونها في الترغيب في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. العامل السابع منزلة الكتاب والسنة من الدين. فالكتاب هو أصل التشريع الأول والدستور الجامع لخير الدنيا والآخرة والقانون المنظم لعلاقة الإنسان بالله وعلاقته بالمجتمع الذي يعيش فيه. ثم السنة هي الأصل الثاني للتشريع، وهي شارحة للقرآن الكريم مفصلة لمجمله مقيدة لمطلقه مخصصة لعامه مبينة لمبهمه مظهرة لأسراره، كما قال سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. العامل الثامن ارتباط كثير من كلام الله ورسوله بوقائع وحوادث وأسئلة من شأنها أن تثير الاهتمام وتنبه الأذهان وتلفت الأنظار إلى قضاء الله ورسوله فيها. وحديثها عنها وإجابتهما وحديثهما عنها وإجابتهما عليها، وبذلك يتمكن الوحي الإلهي والكلام النبوي في النفوس فضل تمكن وينتقش في الأذهان على مر الزمان. وهذا يعني مثال، إذا أنت جئت من مسافة بعيدة أو من مسافة قريبة وجئت تسأل في مسألة فقهية، مهتم بها أو غير مهتم؟ مهتم. فإذا سمعت الإجابة فهل تنسى هذا الحكم طول حياتك؟ لا. إذن القرآن كان ينزل ليعالج مثل هذه القضايا، وأنتم تعرفون في أسباب النزول يقولون كان سبب نزول هذه الآية أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن فلانا قال، أسباب النزول، وهم يعايشون هذه الوقائع، ويأتي الرد على السؤال أو حلا لمشكلة أو يعني حلا لواقعة من الوقائع بحثا فيها، فإن هذا مما يثبت هذه المعلومة سواء كانت من الكتاب أو السنة، ويجعلها محفوظة لا تنسى. وضرب أمثلة على ذلك، والأمثلة على ذلك كما قلنا هي من أسباب النزول وأنتم تعرفونها. العامل التاسع، اقترن القرآن دائما بالإعجاز، واقترن بعض الأحاديث النبوية بأمور خارقة العادة تروع النفس وتشوق الناظر وتهول السامع، وإنما اعتبرنا ذلك الإعجاز وخرق العادة من عوامل حفظ الصحابة، لأن الشأن فيما يخرج على نواميس الكون وقوانينه العامة أن يتقرر في حافظة من شاهده، وأن يتركز في فؤاد كل من عاينه فردا كان أو أمة، حتى لقد يتخذ مبدأ تؤرخ بحدوثه الأيام والسنون وتقاس بوجوده الأعمار والآجال. أما إعجاز القرآن فهو سار فيه سريان الماء في العود الأخضر، يعني في كل آية بل وفي كل جملة من جمله الإعجاز واضح. والدليل، الدليل، هل استطاع أحد على مر الزمان أكثر من 1400 سنة، هل استطاع أحد أن يأتي بجملة واحدة تضارع أو تشابه جملة من كتاب الله؟ من الإنس ولا من الجن، بل من الإنس ولا من الجن. فلذلك يصح أن يقال إن الإعجاز ملازم لكتاب الله عز وجل، يجري فيه كما يجري الماء في العود الأخضر كما قال الشيخ رحمه الله. طيب، وأما السنة فقد اقترن بعضها بمعجزات خارقة، وأمامك أحاديث المعجزات وهي كثيرة فيها المعجب والمطرب، غير أن نربأ بك أن تكون فيها كحاطب ليل على حين أن بين أيدينا في الصحيح منها الجم الغفير والعدد الكثير ولا ينبئك مثل خبير. وهك نموذجا واحدا، نموذج واحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس يدوكون، يدوكون، عارفين الدوكة؟ ولا تستعملوهاش؟ يقولوا ايه الدوكة دي؟ يعني ايه يدوكون؟ يخوضون. فهي كلمة فصيحة مستعملة، يخوضون ليلتهم طول الليل أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: يا رسول الله، هو يشتكي مرضا بعينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به، فبطق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع. فأعطاه الراية، فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ يقاتل من؟ اليهود في خيبر، ليلة خيبر. إذن الكلام عن أهل خيبر، أهل خيبر ماذا كانوا؟ كانوا يهودا. ها، علي يسأل يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ ما معنى هذا؟ حتى يدخلوا في الإسلام. ها، أظل أقتل فيهم حتى يدخلوا في الإسلام. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. طبعا مثل هذا الحديث فيه دروس ودروس، ودروس وعبر، دروس وعبر. أولا هذه المعجزة، الآية التي أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، الناس يدوكون ويجتمعون، كلهم مجتمع ومنتبه، يتمنى أن يعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية. لماذا؟ لماذا؟ لماذا يريد أن يأخذ الراية حتى يكون قائدا؟ حتى يكون الخليفة بعد رسول الله؟ كلهم يريد أن يأخذ الراية. لما؟ لأنه وصف يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذه منزلة كل يحرص عليها، كل واحد منهم يحرص عليها، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فلذلك كانوا حريصين. هذا درس. الدرس الثاني المعجزة. قالوا يا رسول الله إنه يشتكي عينيه، العينين. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بطق في عينيه فبرئ كأن لم يكن بهما وجع. طبعا بعض الناس من أصحاب العقول الذين يستعملون عقولهم حتى في الغيبيات ربما يردون مثل هذا الحديث، لكنه حديث ثابت صحيح على رغم أنوفهم، على رغم أنوفهم، فإن نصوص الكتاب والسنة لا ترد بالعقل. وإذا كان يرد حديثا مثل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فلا نشك أنه يرد بعض آيات القرآن الكريم، وآيات القرآن الكريم التي فيها خوارق أنتم تحفظونها جيدا، صحيح؟ فالذي يرد السنة لا يستبعد عليه أن يرد القرآن، وإذا رد السنة والقرآن فهل يبقى مسلما؟ هل يبقى مسلما؟ طيب، الدرس الأخير في هذا الحديث رد على الناس الذين قالوا الإسلام دين إرهاب ولم ينتشر إلا بالسيف والقوة. هذا علي رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في يهود خيبر أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فماذا أجاب؟ قال نعم، نعم نريدهم مسلمين حتى يدخلوا الجنة. ما قال له نعم، إنما قال له انفذ على رسلك بهدوء، وبعدين ابدأ أولا بدعوتهم إلى الإسلام، وبين لهم حق الله عز وجل عليهم وما يجب عليهم. فوالله يبين النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وللصحابة أجمعين ولنا من بعدهم ولمن بعدنا إلى أن تقوم الساعة، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، رجلا واحدا. هذا درس لمن؟ لمن في قلوبهم غلظة، ممن يتصدرون لدعوة الناس، ممن يتصدون لدعوة الناس، بعضهم في قلوبهم غلظة، غلاظ شداد. ويقول فإذا حدثته قال، يقول الله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. صحيح، موجود هذا، والله موجود، وسمعناه، وسمعناهم ورأيناهم. نعم، لكن انظر إلى رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فقط بمن أسلم وليس فقط بقومه من المشركين، ولكن بل حتى من اليهود الذين عرفوا بأي شيء؟ بإنكار الحق وهم يعلمونه، بإنكار الحق وهم يعلمونه، ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: انفذ على رسلك، انفذ على رسلك وادعهم أو ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى، والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر. حمر جمع أحمر وليس حمر، لأن حمر جمع إيه؟ حمار. أيوة، خير لك من حمر النعم بفتح الإيه؟ النون. يعني وهي الخيل الإبل، عفوا الإبل ذات اللون الأحمر، هذه كانت أنفس أموال العرب وكان يضرب بها المثل. العامل العاشر: حكمة الله ورسوله في التربية والتعليم وحسن سياستهما في الدعوة والإرشاد، مما جعل الكتاب والسنة يتقرران في الأذهان ويسهلان على الصحابة في الحفظ والاستظهار. أما القرآن فحسبك أن تعرف من حكمة الله به في التربية والتعليم أنه أنزله على الأمة الإسلامية باللغة الحبيبة إلى نفوسهم، وبالأسلوب الخلاب والنظم المعجز الأخاذ لقلوبهم، وأنه تدرج بهم في نزوله، فلم ينزل جملة واحدة بل تدرج بهم في الأحكام. وهذا طبعا أسلوب من أعظم أساليب التربية والتأثير في النفوس وفي القلوب، التدرج في الأحكام. وأما السنة فقد ضربت الرقم القياسي في باب هذه السياسة التعليمية الراشدة، حتى إذا كان علماء التربية في العصور الحديثة قد عدوا من الحكمة في التعليم والتربية الاستعانة بوسائل الإيضاح وألوان التشويق، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم النبي الأمي كان من قبل 14 قرنا، ومن قبل أن يولد علم التربية وعلم النفس كان هو المعلم الأول في رعاية تلك الوسائل الموضحة وهاتيك المشوقات الرائعة، حتى تفتحت قلوب سامعيه للهداية وامتلأت صدور أصحابه بتعاليمه كأنما كتبت فيها كتابا بالكلمة والحرف. فين الصدور؟ وخذ على ذلك مثالا، تقول عائشة: كان أفصح الناس لسانا وأوضحهم بيانا وأجودهم إلقاء، ينتقي عيون الكلام. لا، ليس هذا كلام عائشة وإنما كلام الشيخ، يعني أخذا من نصوص الأحاديث. يفتتح الكلام ويختتمه بأشداقه ويفصله تفصيلا يراعي فيه المقام والأفهام، ولا يسرد الحديث سردا يزري برونقه أو يذهب بشيء منه، بل يتكلم كلاما لو عده العاد لأحصاه، وكان يعيد الكلمة ثلاثا أو أكثر من ثلاث عند الحاجة كيما تحفظ عنه، كما جاء في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. وكما جاء في حديث البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ألا وقول الزور وشهادة الزور. وكان متكئا فجلد، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. هذا من الوسائل التربوية، من وسائل التعليم التي تثبت المعلومة وتجعلها محفوظة لا تنسى. العامل الحادي عشر: الترغيب والترهيب اللذان يفيض بهما بحر الكتاب والسنة. ترهيب ليس وحده ولا ترغيب وحده، وإنما يرتبط الترغيب بالترهيب. فما تجدون الكلام عن الجنة إلا وبعده الكلام عن النار، أو الكلام عن النار إلا وبعده الكلام عن الجنة، الكلام عن نعيم الجنة بعده الكلام عن عذاب النار، وهكذا. يقول: فانظر بعين بصيرتك في أساليب هذه الترغيبات وفنون تلك الترهيبات التي احتوتها الآيات القرآنية ولا تحسبن السنة النبوية إلا بحرا متلاطم الأمواج في هذا الباب. وهاك نموذجا واحدا ها هو صلى الله عليه وسلم يبشر واصل رحمه بسعة الرزق والبركة في العمر، فيقول من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. من سره، هكذا يقدم النتيجة قبل العمل، من سره أن يبسط له في رزقه، يعني يوسع له في رزقه. من أراد منكم أن يوسع له رزقه وأن ينسأ له في أثره. اختلف العلماء هل يؤخر العمر ويطول أو مجرد البركة في العمر، وكلاهما مطلوب، وكلاهما مطلوب. كل واحد منا يتمنى أن يبارك الله عز وجل له في عمره وأن يطيل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من طال عمره وحسن عمله، فيتمنى أن يطول عمره مع حسن العمل وأن يكون في طاعة الله عز وجل. فيقدم من أراد منكم أو من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. ما قدم العمل على النتيجة، وإنما قدم النتيجة على العمل. العامل الثاني عشر اهتداء الصحابة رضوان الله عليهم بكتاب الله وسنة رسوله، يحلون ما فيهما من حلال ويحرمون ما فيهما من حرام، ويتبعون ما جاء فيهما من نصح ورشد، ويتعهدون ظواهرهم وبواطنهم بالتربية والآداب الإسلامية. دستورهم القرآن وإمامهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم في كل العلوم الدينية والدنيوية أن العلم الذي يعمل به يحفظ ولا ينسى، والعلم الذي لا يعمل به ينسى ولا يحفظ، والعلم الذي بين يكون حفظه أيضا في حفظ لكنه ضعيف. وخذوا الأمثلة على ذلك. فقه الطهارة والصلاة ينسى، لما؟ لأنك تعمل به يوميا، بس مجرد أن تعرف الأحكام تحفظها ولا تنساها. طيب هل يساويه فقه الصيام؟ لا، لا يساويه. لماذا؟ لأن الصيام يأتي كل سنة مرة. طيب هل يساويه الحج؟ هل الحج فقه الحج ومعرفة أحكامه تساوي فقه الصيام؟ لا. لما؟ لأنه ليس كل أحد يحج، ولو حج فلا يحج كل سنة مثل الصيام، صحيح؟ والأكثر من ذلك أحكام البيوع والربويات نسيت بين الناس. لما؟ لأن الناس يتعاملون بغيرها، لأن الناس يتعاملون بغيرها بأعراف وقوانين ما أنزل الله بها من سلطان. واضح هذا الكلام؟ فالعلم الذي يعمل به يحفظ والذي لا يعمل به ينسى. الطبيب الذي باستمرار كما يقولون يده في العمليات الجراحية، هذا علمه يترقى ولا ينسى. والطبيب الذي لا يعمل ويبقى خاملا قد ينسى الطب، صحيح؟ ولا تأمن أن تذهب إليه، ولا تأمن على نفسك وعلى صحتك أن تذهب إليه. واضح هذا الكلام؟ فلأن الصحابة رضوان الله عليهم يعني اهتدوا بهدي الكتاب والسنة، يحلون حلالهما ويحرمون حرامهما، يفقهونهما ويعملون بهما، فهذا أدعى للحفظ والتثبيت وعدم النسيان. العامل الثالث عشر وجود الرسول صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم يحفظهم من الكتاب والسنة ما لم يحفظوه. إذا نسي الواحد شيئا أسرع إلى شيخه، إلى سيده، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير المعلمين وسيد المعلمين صلوات الله وسلامه عليه، يسأله فيردد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الآية أو الآيات، أو يردد عليه الحديث أو الأحاديث فيحفظها. يقول ملخصا ها؟ أما بعد، فهذه 14 عاملا توفرت في أصحاب الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم حتى حفظوا الكتاب والسنة، وقد جمعناها لك هذا الجمع معتقدين أن من ورائها عوامل شخصية توافرت في بعض القراء وبعض المحدثين منهم دون بعض، والسبيل إلى تلك العوامل الشخصية دراسة تراجم أولئك القراء والمتصدرين لرواية الحديث من الصحابة، ترجع إليها إن شئت. وأظننا ضربنا مثلا على حفظ أبي هريرة للحديث، تذكرون أم نسيت؟ ها؟ تذكرون أبو هريرة كم عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ 3 سنين بس. أبو هريرة كم عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ 3 سنوات. أسلم وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين، وبعدها توفي الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف حفظ هذا الكم الكبير من الأحاديث؟ حتى أن بعض المجانين طعنوا في أبي هريرة، اتهموه بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنك تحكم العقل. لكن أبا هريرة فسر الأمر بسببين. السبب الأول، قال: كنت أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني وعلى العلم، متفرغ 3 سنين للعلم، لا ينشغل بأي شيء. من أين يأكل؟ يأكل من الصدقة التي تأتي لأهل الصفة. لماذا؟ وهو قوي شاب يستطيع أن يعمل، متفرغ للعلم. أيجوز هذا؟ نعم يجوز هذا، يجوز التفرغ للعلم والأكل من الصدقة إذا كنت لا تجد قوت يومك. واضح هذا الكلام؟ العلم الذي تخدم به نفسك وتخدم به أمتك، واضح هذا الكلام؟ هذا السبب. السبب الثاني، قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما المنبر الضحى فقال: أيكم يبسط رداءه؟ قال: فبسطت رداءي. أبو هريرة بسط رداءه. تعرفون الرداء؟ تعرفون الرداء؟ الجلابية بتاعته. العرب كانوا يلبسون من ضمن الملابس التي كانوا يلبسونها ما نسميه اليوم بملابس الإحرام، إزار يغطي النصف الأسفل والرداء يغطي النصف الأعلى. واضح؟ النصف الأعلى رداء بيلف نفسه بيه كده، خلعه وبسطه أمامه في المسجد، هيعبي إيه؟ هيعبي تمر؟ لا، مفيش تمر، ده النبي صلى الله عليه وسلم واقف على المنبر هيخطب. قال: أيكم يبسط رداءه؟ قال: فبسطت ردائي. فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم حتى الظهر، ثم نزل فصلى الظهر، ثم صعد فتكلم حتى العصر، ثم نزل فصلى العصر، ثم صعد فتكلم حتى المغرب. قال: يا أبا هريرة، بعدما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم: اجمع رداءك. فجمعه على ايه؟ في هوى، فيش حاجة. قال: فحفظت كل كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم منذ صعد إلى أن نزل. فهل مثل هذا يتهم بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف وأحاديثه في الصحيحين وفي غيرهما من دواوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن إذا كنا نحن نريد أن نقيس بعقولنا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتصرفات الصحابة الذين اختارهم الله عز وجل لحمل دينه، فإننا سنضيع ذلك كله ونصبح بلا دين ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا، وأن يعلمنا من ديننا ما جهلنا، وأن يعيننا على العمل بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طلبنا الأسئلة في حالة عدم وجود الدرس، لكن يبدو أنكم أردتم الجمع بين الأمرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ما حكم الإسلام في الإشارة باليد أثناء إلقاء تحية الإسلام إذا كان الشخص بعيدا؟ لا حرج فيه، لا حرج في رفع اليد ليس على هيئة الصلاة، يعني حتى تبلغ هذا أو هذا، إنما يشير ليس على هيئة رفعها في التكبير في الصلاة. قول بعض الناس نعيما لمن يحلق شعره أو يستحل، يعني لا حرج فيها، يعني ليست هناك تحية إسلامية نقول إنها استبدلت بها، وإنما إذا دعوت لأخيك بدعوة أوضح من هذه فهو الأفضل والأحسن. ما معنى قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، وقول وإذ قلنا للملائكة فسجدوا إلا إبليس أبى؟ هل إبليس من الجن؟ هذه مسألة خلافية أنتم تعرفونها، تعرفون أن العلماء المفسرين اختلفوا فيها، وابن جرير الطبري يرجح ما ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن إبليس كان من إيه؟ من الملائكة، كان من الملائكة. وغيره من المفسرين يقولون إن إبليس كان من الجن، كان من الجن يعني خلقه الله من نار، فهو يختلف خلقه عن خلق الملائكة كما هو واضح في آيات القرآن الكريم، وخلق الجنة من مارج من نار. ربما واحد يقول الجن وليس إبليس، لكن إبليس قال أسجد لمن خلقتني من نار وخلقته من طين، والملائكة خلقت من نار ولا من نور؟ من نور. فالراجح في رأينا ليس في رأي ابن جرير الطبري شيخ المفسرين، الراجح أنه أبو الجن كما أن آدم أبو الإنس، لأن القول بأنه كان من الملائكة وسيؤول ربما إلى فساد في القول. أي قول؟ بعضهم قال كان من الجن يعني من المستترين، وأنتم تعرفون أن بعض علماء المسلمين للأسف الشديد ينكر وجود الجن، ينكر وجود الجن، لكن آيات القرآن دالة على إيه؟ كان المفروض إذا قلنا الجن يعني المستترين هيقول إيه؟ من الجنة والناس ولا من الجنة والظاهرين؟ لو الجنة معناها المستترين هيبقى من الجنة والظاهرين، لكن الله عز وجل يقول من الجنة والناس، واضح؟ والآيات في ذلك كثيرة. طيب، يقول نحن شباب ملتزمون في بلدة صغيرة قد كانت البلدة صوفية كلها، ثم هدانا الله للالتزام بالتوحيد واتباع السنة، ثم بني مسجد صغير نصلي فيه مع بعض الناس، وأصبحنا لا نصلي في المسجد الآخر لأن الإمام صوفي مبتدع في صلاته، فهل نصلي مع هذا الرجل في المسجد الجامع للبلدة أم نصلي في هذا المسجد الصغير؟ إذا وجد المسجد الذي يخلو من البدع والإمام الذي ليس مبتدعا فصلوا فيه، أما إذا لم يكن إلا هذا المسجد وإمامه المبتدع فإن كانت بدعته لا تصل إلى الشرك بالله فصلوا معه، أما إذا كانت البدعة وصلت إلى الإشراك بالله فلا يجوز لكم أن تصلوا معه. هل يجوز رفع اليدين بالدعاء ما بين الخطبتين في الجمعة؟ لم يرد رفع اليدين في الدعاء بين الخطبتين في الجمعة، لم يرد رفع الدعاء لا للخطيب ولا للمأمومين. كذلك عندما يدعو الإمام في آخر الخطبة تؤمن بصوت منخفض، تسمع نفسك فقط ولا تجعلها مظاهرة. وأما رفع اليدين فلا ترفع يديك إلا إذا استسقى الإمام. ما معنى استسقى؟ طلب السقيا، يعني الإمام يرفع يديه وهو على المنبر ويقول اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا المطر، فإذا رفع الإمام يديه فارفع يديك، وإذا لم يرفع فلا ترفع. هذا اللي ورد في موضوع وقت الجمعة فقط. أما الأصل في الدعاء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، فهذا دليل على أن الأصل في الدعاء هو رفع اليدين، لكن المواضع التي لم يرد فيها رفع اليدين الأفضل لنا والأحسن لنا والخير لنا هو الاتباع وليس الابتداع. لا لم يرد دعاء، لكن ابن القيم رحمه الله يقول في هذا أنت قدمت عملا صالحا بين يدي دعائك وهذا أرجى للقبول، فلا حرج أن تدعو، فلا حرج أن تدعو، مستدلا بقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فقال الشيخ ابن القيم يقول الكلم الطيب الدعاء والعمل الصالح يساعد في رفع الدعاء، يعني يجعله حريا بالإجابة. لو فاتتني 3 صلوات كسلا من غير عذر فهل أقضيها قبل صلاة القادمة أم أصليها في وقت كل صلاة من اليوم التالي؟ الجمهور على أنك تقضي الصلاة متى ذكرتها إذا كنت ناسيا أو نائما. أما من ترك الصلاة كسلا فهل يقضيها؟ ها؟ لا، التحقيق أنه يتوب إلى الله، هذا ذنب عظيم وكبيرة، من ترك الصلاة كبيرة من الكبائر، والكبائر لا يكفرها إلا التوبة. أما إعادتها فاستهانة بها، إعادة الصلاة أو يعني قضاء الصلاة استهانة بالأمر الذي فعلته. وبعض الناس يقول يعني هذا يمكن يفهم الأمر على الناس، يقول معناها أننا نخفف عن الكسالة ونقول له ما تصليش. لا، لأنك لو صليتها لو قضيتها قد يطرأ على ذهنك أنك خلصت منها خلاص، لكن لو تبت إلى الله فمعنى ذلك أنك دائم الندم على ما بدر منه ولن تعود إليه مرة أخرى. أما إذا صليتها فيسهل بك أن تترك وتصلي وتترك، صحيح؟ ها؟ نعم. لا، هو السؤال عن الكسل وليس عن السفر. من له عذر يقول من غير عذر، من له عذر يصلي، والمسافر يصلي صلاة المسافر، يجمع ويقصر. نعم. كم مرة يستتاب؟ كلما تاب تاب الله عليه، كلما أذنب تاب ويتوب الله عليه. ها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يخطئ ولا خاطئ؟ يا خطاء، ما معنى خطاء؟ ما الفرق بين خاطئ وخطاء؟ كثير. وخير الخطائين التوابون، نفس الصيغة، التوابون يعني كثير التوبة، كلما أذنب ذنبا أحدث له توبة، كلما أذنب ذنبا أحدث له توبة. وما معنى التوبة؟ التوبة لها أركان، ما هو مجرد استغفر الله وأتوب إليه وخلاص كل عام وأنت طيب. ها؟ الندم على الإقلاع عن الذنب، الإقلاع عن الذنب والندم على حدوثه والعزم على عدم العود إليه مرة أخرى، هذه هي التوبة. فإذا انتقض ركن منها ما تسمى توبة، لا تسمى توبة. قال الشيخ ابن عثيمين قلوب بني آدم كلها كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بالله بين أصبعين من أصابع الرحمن، ولا يلزم من ذلك أن يكون مماسا لهذه القلوب، بل نقول كما قال نبينا ونقول هذا على وجه الحقيقة وليس فيه تأويل. وقد ترجم الإمام الآجري في كتابه الشريعة لهذا الحديث بقوله الإيمان بأن قلوب الخلائق بين أصبعين من أصابع الرب عز وجل بلا كيف، أليس هذا من التفويض؟ التفويض الكيف يا شيخ. علماء السنة، علماء أهل السنة والجماعة يفوضون الكيفية، يؤمنون بصفات الله عز وجل كما جاءت وعلى معانيها باللغة العربية التي جاءت بها، أما الكيف فهو مفوض إلى الله عز وجل لا يعلمه إلا هو. هذا معنى التفويض. وليس معنى التفويض تفويض الصفات، أن نقول يعني الله أعلم له أصابع ولا ملوش. هذا التفويض المرفوض عند أهل السنة والجماعة، هذا التفويض المرفوض عند أهل السنة والجماعة. لكن أصابع لله أصابع، نعم، كيف هي؟ الله أعلم، العلم عند الله. ها؟ ونحن قد قدمنا حول هذا الأمر كثيرا، ها، وقلنا قدمنا لكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ها، أن لا يجوز لك أن تقيس الخالق على المخلوق، لا تقيس من أين يؤتى الإنسان من قياسه الخالق على المخلوق. يقول إذا كان المخلوق لا يقاس على المخلوق، إذا كان المخلوق لا يقاس على المخلوق، فكيف بعقلك تريد أن تقيس الخالق المخلوق على الخالق أو الخالق على المخلوق؟ ها؟ النملة لها أصابع والإنسان له أصابع، فهل أصابع النملة مثل أصابع الإنسان؟ ها؟ الدجاجة لها أصابع، صحيح؟ والإنسان أو القرد له أصابع، فهل أصابع الدجاجة مثل أصابع القرد؟ هذه مخلوقات لا يقاس بعضها على بعض. القمر هو في السماء ومكان ما تمشي تلاقيه، صحيح؟ كيف هذا؟ تريد أن يعني تريد أن تتصور هذا بعقلك، هل يسوغه عقلك؟ فكيف تريد أن تقيس الله عز وجل بهذا العقل الذي لا يستطيع أن يدرك المخلوقات؟ ها؟ نحن نؤمن بما جاء عن الله وما جاء عن رسوله بنصه على مراد الله، ونفوض الكيفية إلى الله. وكلام الأجري ليس بينه وبين كلام الشيخ ابن عثيمين فرق، وإنما الكلام كله في باب واحد. يقول أنا الآن أملك 10,000 جنيه وأريد أن أشغلهم، وجاءني رجل يقول لي أعطيني هذا المبلغ وتاجر به في عمل الرخام والبيرانيت وأعطيك فائدة عليه، وأريد أن أعرف. لا تريد أن يعطيك فائدة؟ لا، هذه الفائدة تسمى ربا. لكن إذا قال أنت شريكي في هذا العمل، أنت بالمال وأنا بالجهد، هذا الذي يسميه الفقهاء المضاربة الإسلامية، المضاربة الإسلامية، شريكان أحدهما بالمال والآخر بالجهد، واضح؟ فإذا ربح نتفق على نسبة تقسيم الربح، أنا أخذ النصف وأنت النصف، أنا الثلث وأنت الثلثين، أنا الثلثين وأنت، حسب ما اتفقتما وكتبتما في العقد، واضح هذا الكلام؟ فإن حصل المكسب قسم بالنسبة التي اتفق عليها في العقد، وإن لم يحدث لا مكسب ولا خسارة، ها؟ صاحب المال يأخذ ماله كاملا، وصاحب العمل خسر جهده، واضح هذا الكلام؟ وإذا حصلت خسارة صاحب المال يتحمل الخسارة ولا يتحمل منها العامل شيئا، واضح هذا الكلام؟ واضح هذا الكلام؟ هذا حكم الله في المضاربة الإسلامية. نعم. ما حكم الصلاة وراء إمام يخطئ في فاتحة الكتاب؟ إن كنت أنت أعلم منه فصل أنت، إلا أن يكون إماما راتبا عينته الحكومة فإياك أن تنازع، اذهب إلى إدارة الأوقاف وكلم المسؤولين، أما أن تعمل مشاكل فلا يجوز لك، لا شرعا ولا عرفا ولا قانونا ولا عقلا، واضح؟ طيب، أريد حكم المحراب، ما معنى المحراب؟ يعني الشيء الذي يبنى مجوفا يعني إذا استغني عنه كان أفضل وأحسن ولا يكون داعيا للخلافات بين المسلمين. مثل هذه الأمور لا تكون مجلبة للخلاف بين المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يوحد قلوبنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن ينصرنا على أعدائه وأعدائنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.